حياكم الله مستمعينا الكرام. شيخ سعد حياكم الله، ونبدأ هذه الحلقة بأول اتصال معنا في هذه الحلقة من أبي عادل من نجران. تفضل يا أبي عادل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا عندي سؤال يا شيخ. طبعا عندي الله يجزاك خير الوالدة، أنا من إنسان بار فيها يا شيخ والله، وهذا مالي ما يفضل بعد الله سبحانه وتعالى، لكن عندي الوالدة يا شيخ ما تعدل بين أولادها و تفضل هذا على هذا وسبق ونصحناها يا شيخ وارسلنا عليها أخوها وزي كذا وتمشي معهم في أمور فيها ظلم يا شيخ، وأنا حاولت جلست معها قلت لها يا أمي الله يجزاك خير هذا غلط وهذا ما يصلح وهذا ما أعرف كيف أتعامل معها بالطريقة هذه يا شيخ الله يجزاك. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمطلوب هو الصبر والتحمل، وذلك لأن حق الوالدين عظيم حتى مع عدم إنصافهما، وحتى مع كون الوالدين أو أحدهما تبدر منهم تصرفات غير مناسبة، ينبغي للولد من ابن أو بنت أن يتحمل وأن يصبر، وذلك لعظيم حقهما كما أمرنا ربنا عز وجل بذلك في قوله: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك ذكر الله عز وجل في هذه الآية حالة الكبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، في إشارة أولا إلى أن هذه الحالة فيها ضعف، يكون الوالدان فيها ضعيفين، كذلك أيضا في هذه المرحلة قد تبدر تصرفات غير مناسبة للابن، فمطلوب منه الصبر والتحمل، ولذلك نقول للأخ السائل عليك أن تصبر وأن تتحمل وأن توجهها برفق ولين، يعني تبين لها أن عدم العدل بين الأولاد أنه لا يجوز، وأن مثل هذه التصرفات أنها تصرفات غير جائزة، تبين هذا برفق ولين، لكن مع ذلك لا تكون هذه التصرفات مبررا لعقوقك بها أو لعدم برك بها. نعم، الحمد لله. طيب سؤال شيخ اسمك. تفضل. طيب بالنسبة شيخ قيام الليل، أنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى من عليه قيام الليل وغير ذكي نفسي على الله، لكن يا شيخ أحيانا ناس يقول صلي 11، ناس يقولون ناس يقول صلي ركعتين، ما عرفنا الطريقة الصحيحة يا شيخ في قيام الليل. الأمر واسع في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فعلى حسب ما يتيسر، أن تيسر أن تصلي 11 ركعة فهذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر صليت 9 ركعات أو صليت 7 أو 5 أو 3 أو أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسع الحمد لله. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فلا تتحدد بعدد معين. نعم، الله يجزاك خير يا شيخ، شكرا لك، بارك الله فيك، حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ سعد. شيخ سعد، هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول أحيانا يكون هناك شجار بين شخصين من قبيلتين أو من عائلتين مختلفتين، ثم يكون بينهما صلح على أن يدفع أفراد تلك العائلة والقبيلة لتلك العائلة مبلغا من المال، فيفرض على كل فرد أو على كل رب أسرة مبلغ من المال معين مقابل هذا الصلح، ما حكم دفع هذا المبلغ؟ وأيضا السائل يقول: ألا يكون في ذلك إعانة أو نشر مثل هذه الشجارات والمشاكل والمضاربات؟ الصلح يكون من صاحب الشأن، من الذي وقعت منها تلك المشاجرة أو الخطأ أو نحو ذلك، أما غيره من أفراد القبيلة فإن تبرع ودفع مالا رغبة في الصلح فهو مأجور، وهذا عمل طيب، وإن لم يتبرع فلا يجوز إجباره على ذلك، لأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، ولا يجوز إجبار إنسان على أن يدفع شيئا من ماله بغير رضاه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولذلك يعني ما يحصل من بعض الأعراف والعادات من فرض هذه المبالغ على أفراد القبيلة وتؤخذ منهم جبرا هذا لا يجوز ولو بسيف الحياة، فهذا لا يجوز، بل لا بد لمن أراد أن يخرج مالا أن يخرج ذلك بطيبة من نفسه. نعم نعم أحسن الله عليك شيخ سعد. معنا أخونا أبو بندر من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بندر، تفضل. عندي سؤال بالله. نعم تفضل. الأول في شركة مثلا شركة بنك فاودة يعني اشتغل عندهم بالراتب يعني ما أهداه بس أجل أكسب الراتب وأمشي. لحظة خليك السؤال الأول. نعم هذا لا يجوز لأن هذا فيه كذب، فإن كذب الإخبار خلاف الواقع، وأنت الآن تظهر أنك موظف عند هذه الشركة والواقع ليس كذلك، وفيه كذلك أيضا اتفاق على الأنظمة التي وضعت لمصلحة العامة، وفيه كذلك لأنك ستكون على حساب شاب عاقل، وفيه كذلك أيضا مخالفة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر فهو يطاع بالمعروف، وهذا من المعروف الذي تجب طاعته فيه هذا. ثم أيضا فيه أكل المال بالباطل، فما الذي يبيح لك أخذ هذا المبلغ؟ هو صاحب المؤسسة يريد أن يتخلص من مسؤولية عليه فرضها ولي الأمر للمصلحة العامة، وذلك بتوظيف الشباب العاطلين، فهو يريد يتخلص من هذه المسؤولية فجعلك سلما للتخلص، فلا يجوز لك أن تعين على هذا الباطل، بل الواجب هو التعاون مع ولاة الأمر في تحقيق المصلحة العامة وفي توظيف هؤلاء الشباب العاطلين، لأن هؤلاء الشباب العاطلين توظيفهم مسؤولية الجميع، ليس فقط يعني مسؤولية الدولة بل حتى المجتمع، ويدخل في مسؤولية المجتمع عدم التعاون مع من يقوم بمثل هذه الحيل والالتفافات على الأنظمة ومثل هذا الكذب والتزوير، لا يجوز التعاون مع هؤلاء، هذا من قبيل التعاون على الإثم والعدوان. نعم. السؤال الثاني. نعم تفضل. الحين أنا خشيت مع ناس جماعي يصلون العصر وأنا الظهر ما صليت ولا مسافر. تدخل معهم ولا يضر اختلاف النية، تدخل معه وأنت تنوي الظهر وهم يصلون العصر، واختلاف النية بين الإمام والمأموم لا حرج فيه، دليل لهذا أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فالنية هنا اختلفت بين الإمام والمأموم ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم أنها لا تضر، إنما الذي يضر هو الاختلاف في الأفعال، فلا بأس أن تصلي معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر. يعني صلي أكمل أربع ركعات. نعم صلاتك صحيحة الحمد لله. الله يجزاك بالخير. حياك الله بارك الله. أحسن الله عليكم شيخ سعد. أيضا معنا أخونا عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخنا الله يحفظك. الله يعافيك تفضل. طول عمرك. انا عندي سؤال الله يحفظك. عندي الوالد وعمي الله يحفظك الى الان على خلاف من حوالي سنتين الله يحفظك طول عمرك. اي نعم. الان لا عم راضي يتواصل مع الوالد ولا الوالد راضي يتواصل مع العم، فالوالد يعني كانه في حساسية ما بين أولاد عمي إنه لا تتواصلون عليهم على أساس إنه كان خلاف، فهو إنه منبه عندنا الله يحفظك إنه ما نتواصل معهم، فما أعرف هل من إشكالية إنه هل تعتبر هذه صلة الرحم يا شيخ أو نلتزم بكلام الوالد؟ طاعة الوالد إنما تكون معروف، وليس من المعروف أن تطيعوه في مقاطعة أخيه الذي هو عمكم، لأن هذه قطيعة رحم، قطيعة الرحم محرمة ومن كبائر الذنوب، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله تعالى لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك، فتكفل الله تعالى بأن يصل من وصل رحمه وأن يقطع من قطع رحمه، ولذلك فليس لكم أن تقطعوا الرحم وتقطعوا عمكم ولو أمركم الوالد بذلك. لا يطاع الوالد في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. بل الذي ينبغي لكم أن توجهوا، أن توجهوا الوالد وتبينوا له يعني خطأه، وأن هذا التصرف أنه تصرف خاطئ، وأنه قطيعة رحم، وأنه لا يجوز مثل هذا العمل. فالذي ينبغي أن تسعوا للإصلاح بينهما، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا تطيعوه في قطيعة عمك. هو في الحقيقة يا شيخنا الوالد حاول أكثر من مرة مع عمي أنه يتصالح، ولكن عمي هو اللي رافض، يعني يقول خلاص صفحة وانطوت، يعني أنتم في حالكم ونحن في حالنا، مع العلم أنه أكثر من مرة حاولنا أن نتواصل معه لكن لا يستجيب يا شيخ. بارك الله فيك. عادة يعني إلى الآن الأعمال مقطوعة ما توصل، لأنه بحكم أنه قطع صلة الرحم يا شيخ. عادة المتقاطعون من الأرحام كل واحد يدعي أن الخطأ من الثاني. صحيح. فيعني لو ذهبت أيضا لعمك سيقول خطأ منكم وأنتم تقول خطأ منه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام والإصلاح بين الناس. يعني في البداية نحن نتحاول نصاب معنا، لكن زي ما قلت هو اللي رافض. فنحن اللي حاب أسألنا يا شيخ، أنا رحت عنده أكثر من مرة لكن رفض الجيراني، فهل تعتبر أنه هذا أديت الفريضة يا شيخ، وأنه بإذن الله ما يعتبر قطع له رحم؟ هذا السؤال يا شيخ. طيب أبدأ أسمع توجه الشيخ الله يحفظك. أنا أقول ينبغي أن تسعوا لمصالحته وأن تعرفوا السبب، لأنكم إذا عرفتم السبب وعالجتم المشكلة من أصلها فإنه في الغالب يعني سيصلح معكم، لكن ربما أنكم لم يعني تعرفوا سبب هذه القطيعة. فاحرصوا على معرفة السبب وعلى المصالحة وابذلوا الجهد في هذا، فإن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل بعدما تستفرغ جهدكم في مصالحته فهو الذي يبو بإثم القطيعة وتبرأ ذممكم. الله يجزاك الخير يا شيخ ماجد، بارك الله فيك، شاكر ومقدر لك، حياكم الله. احسن الله لكم شيخ سعد. ايضا معنا اخونا عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الشيخ لو سمحت. تفضل الشيخ. اسمعك الله. نعم تفضل الشيخ. احسن الله اليك. بالنسبه للشيخ للمساجد التي لها اوقاف، هل يتصرف احد في غير الوقف؟ يعني اقصد إذا كان أنا عندي مسجد وبنيته وعندي له وقف، جي شخص آخر وغير في المسجد أو سوى صيانة عليها وكذا، هل يجوز يا شيخ؟ يعني قصدك هل يتصرف في ريع الوقف غير المسجد؟ لا أقصد يا شيخ في المسجد ذات، يعني لو احتاج صيانة أو شيء فأتى شخص آخر غير الواقف ويعني صار المسجد، هل هو يجوز أو لازم من نفس الوقف يعني؟ لا بأس، صيانة المسجد تكون من وقف المسجد وتكون من غيره، لا تنحصر في وقف المسجد. لو كان مثلا وقف المسجد لا يفي، أو أن القائم على الوقف لا يلبي طلبات المسجد، فأتى شخص آخر فأراد أن يفعل هذه الأمور التي يحتاج إليها المسجد فلا بأس. الحمد لله يعني هذه أبواب خير وتتاح للجميع. لكن شيخ بدون إذن يعني صاحب الوقف أو صاحب المسجد؟ صاحب الوقف لا يستطيع أن يمنع الناس من أن يلبوا احتياجات المسجد، لكن إذا كان قائما، هو قائما على أكمل وجه، فمعنى ذلك أنه لن يأتي أحد ويطلب إصلاحات في المسجد، لكن إنما يأتي الناس من الخارج إذا وجدوا تقصيرا في تلبية احتياجات المسجد، فلا يستطيع أن يمنع الناس من فعل الخير. نعم. حياك الله عبد الله. شيخ سعد أيضا لو مثلا القائم على المسجد أعطي مبلغ من المال من الواقف ومن غير الواقف، هل يقدم مال الواقف مع ربما يعني ما يحتاجه المسجد يكفي مال أحدهما؟ إذا يقدم مال الواقف، لأن الوقف على المسجد هنا أرجح، فيقدم مال الواقف في هذه الحالة. معنا أخونا محمد من الطائف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك محمد. صباح الشيخ سعد. حياك الله. سعادك الله يا شيخ. بارك الله فيك. الشيخ فيه امرأة توفيت في حادث عليها امرأة من صوم واجب، هل يصام عنها ولا يطعم عنها عن كل يوم مسكين؟ توفيت عليها صيام واجب؟ اي نعم. نعم، انت يسر، انت يسر ان احدا من اقاربها يصوم عنها، فهذا هو الاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اما ان لم يتيسر فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. احسن الله اليك. بارك الله فيك. حياك الله. عليكم السلام. احسن الله اليكم شيخ سعد. من الاسئله ايضا شيخ سعد هذا السؤال، يقول: ما حكم النوم على الجنابه؟ النوم على الجنابه لا بأس به، لكن الأفضل والسنة أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ. فالوضوء يخفف الجنابة، وهكذا أيضا ليس فقط في النوم، يعني لو أراد تأخير غسل الجنابة، لو أراد تأخير غسل الجنابة فالسنة أن يتوضأ، والأكمل والأحسن هو أن يغتسل، لكن إذا لم يتيسر له الاغتسال أو أراد التأخير فالسنة أن يتوضأ قبل أن ينام، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. نعم، أحسن الله لك شيخ سعد. معنا أختنا يارا من عسير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل شيخ؟ الشيخ أسمعك، تفضل يا أختي. يا شيخ، والدي حصل بينه وبين جماعة في المسجد خلاف تقريبا من 10 سنوات. خلال 10 سنوات هذه والدي يصلي في البيت، يعني في سطح المنزل، وإذا قلنا يعني أنها ما تعتبر جماعة وكذا يرد علي أنه هو أخواني يعني يعتبرون جماعة، هل هذا صحيح هي جماعة أم خلاف ذلك؟ لا، فعله غير صحيح، لابد أن نصلي مع الجماعة في المسجد، والرجال يجب عليهم أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد. قد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه ليس لقائد يلائمني، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد رخصة لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده للمسجد، مع أن هذا الرجل الأعمى قد يجد جماعة في بيته من زوجته وأهله، ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: لا أجد لك رخصة. فدل هذا على أن الصلاة مع الجماعة تجب في المسجد، فعلى أبيك أن يؤدي الجماعة الصلاة مع الجماعة في المسجد، وينبغي أن ننبه على هذا وأن يبين له وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد. وأما كونه على خلاف مع بعض جماعة المسجد هذا ليس مبررا، بل إن من يعني حكم مشروعية صلاة الجماعة هو تحقيق المحبة والمودة والأخوة بين أفراد المجتمع. فنقول إذن هو ينبغي له أن يذهب، بل يجب عليه أن يذهب وأن يصلي مع الجماعة في المسجد، وإن أراد أن يصلي في مسجد آخر فلا بأس، المهم أن يؤدي الصلاة مع الجماعة في المسجد. الشيخ هو يصلي بس صلاة الجمعة والتراويح جماعة، البقية في البيت هذا خطأ، لا بد، يجب عليه أن يؤدي جميع الصلوات مع الجماعة في المسجد. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للرجل الأعمى، مع أن ظاهر الحال أن الرجل الأعمى يجد جماعة في بيته، ومع ذلك قال: لا أجد لك رخصة، فكيف بالصحيح المبصر القادر؟ لا. طيب شيخ، سؤال ثاني، ما حكم مشاهدة يعني قنوات المحافظة مشايخ، هل يدخل في هذه مشاهدة الرجال؟ مشاهدة المرأة للرجال عموما في القنوات وفي غيرها إن كانت مشاهدة مجردة فلا بأس، أما إذا كانت مشاهدة يعني مرتبطة بشهوة فإن هذه لا تجوز، لقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أما إذا كانت مجرد يعني مشاهدة مجردة غير مرتبطة بشهوة فالأصل في ذلك الجواز، ولهذا كنا نساء الصحابة كنا يرين الرجال عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبنا معهم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترى الحبشة وهم يلعبون في المسجد في يوم العيد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يراك، مع أنها ترى، مع أنها ترى. فالنظرة المجردة لا حرج فيها، لكن الممنوع بالنسبة للمرأة هي النظرة المرتبطة بالشهوة، هي التي تدخل في الآية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم. الشيخ سؤال أخير اللي والدي دائما يرفض يعني طلوعنا مهما كان الأمر نحن نطلع من البيت، إحنا نطلع يعني من دون ما يدري مع أخواني، هل يعني تعتبر لي ولاية أخوي علي صحيح من والدي؟ تخرج يعني من البيت؟ إيه يعني مشوار يعني مهم يعني مستشفى أو شيء كذا ضروري أخرج مع أخي، لكن والدي ما يدري. وهو يرفض؟ إيه يرفض كل شيء. تمام. إيه نعم. خروجك للأمور التي تحتاجين إليها لا بأس به، ورفض والدك لذهابك يعني في ذهابك للمستشفى ونحوه من الأمور التي تحتاجين إليها هذا في غير محله، والوالد إنما يطاع بالمعروف. إذا كان رفضه عن تعنت وعناد ليس مبنيا على سبب معتبر شرعا فإنه لا يطاع في هذا، لكن إذا خرجت تخرجين مع محرم، تخرجين مع مثلا أخيك كما ذكرتي، وتخرجين بكامل الستر والحشمة. نعم. الشيخ هو يعني مثلا موعد مستشفى تتقلب أكثر موعد، هو يكذبني يقول لها أنت تطلعون يعني تتمشون وزي كذا يعني ما يصدقين. أنتم اسعوا لإقناعه، فإن اقتنع فالحمد لله، وإن لم يقتنع فخروجك للعلاج في المستشفى ونحوه من الأمور المهمة التي تحتاجين إليها. ولذلك إذا تعنت الوالد في منعك من الخروج من الذهاب للمستشفى فإنه لا تجب طاعته في هذه الحال. طيب والدتي يعني خرجت مع أخي ما يلزمها طاعة الزوج إذا يرفض كل شيء مهما كان مناسبة أو غيره إلا في بعض الأحيان إذا الشال. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة في طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الطاعة بالمعروف. فإذا كانت إذا كان الأمر بغير المعروف من الوالد لولده أو من الزوج لزوجته فإنه لا تجب طاعته في هذه الحال، فلا بد أن يكون الأمر في المعروف يعني فيما كان له فيه مصلحة وكما كان فيه منفعة أو دفع للضرر عنه أو نحو ذلك. أما مجرد الأمر المتعنت الصادر عن عناد وعن تحكم سواء من الأب أو من الأم أو من الزوج أو نحوه فهذا لا تجب طاعته في هذه الحال. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعته، هذا الرجل قال لهم اجمعوا حطبا، ألست أميركم؟ اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا فقال أضرموا فيها النار، فأضرموا النار فقال ادخلوا فيها، ادخلوا في النار. فأراد بعضهم أن يدخلها ثم نظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار كيف ندخلها؟ فبينما هم يتحدثون إذا هو قد يعني خمدت النار وسكن غضبه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. فالطاعة إذن طاعة البشر للبشر غير النبي عليه الصلاة والسلام ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بأن تكون بالمعروف. والطاعة بالمعروف معناها أن تكون فيما للآمر فيه مصلحة أو منفعة وليس على المأمور فيه مضرة. أما إذا لم يكن الآمر فيه مصلحة أو كان على المأمور مضرة فإنه لا تجب طاعته، كما لو كان الأمر لعناد أو تحكم أو نفسية غير سوية يأمر بأمور ليس لها فائدة وليس لها قيمة أو معنى، هذه تخرج من دائرة المعروف. فإذا القاعدة هي أن يطاع بالمعروف. جميل. نعم. جدا جميل جدا. طيب شيخ معلش، هل تأثم الزوجة دعاها على زوجها؟ دعاء المسلم على المسلم عموما الضابط فيه هو قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وجاء في تفسيرها كما جاء عن ابن عباس لا يحب الله أن يدعو مسلم على مسلم إلا المظلوم على ظالمه، ف فيجوز له أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. فنقول للأخت الأصل أنها لا تدعو على زوجها إلا إذا ظلمها، فيجوز لها أن تدعو عليه فيما ظلمها به، وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن هو أن تدفع السيئة بالحسنة وأن تتحمل وأن تصبر، هذا هو الأكمل. لكن أيضا يعني من حيث الحكم أجاز لها الشارع أن تدعو على ظالمها بقدر مظلمته إلا من ظلم، ولذلك استثنى الله تعالى هذه الحالة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني من ظلم يجوز له أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. نعم، شكرا لك يا اختيارة، أحسن لكم شيخ سعد. معنا أيضا أخونا المتصل عادل من أبها. عادل، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عادل. الله يحييك الشيخ. شيخ، عندنا أرض موروثة من الوالد رحمة الله عليه. نعم. وهذه الأرض عرضناها للبيع لمدة سنتين، كانت معروضة للبيع ولم باعت الأرض، والآن ألغينا فكرة البيع، فهل عليها زكاة على الفترة السابقة للعرض وفترة عرضها للبيع؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. الأرض الموروثة إذا نوى بها الورثة التجارة هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ والقول الراجح أنها تجب فيها الزكاة ما دمتم عرضتموها للبيع، فقد أصبحت من عروض التجارة في هذه الحال، وتعلق بها حق الفقراء والمساكين وأصناف الزكاة، وبناء على ذلك فيجب عليكم أن تزكوها عن هاتين السنتين في أرجح قولي العلماء. نعم، جزاك الله خير، شكرا. حياك الله يا عادل، أحسن الله لكم شيخ سعد. نختم بهذا السؤال شيخ سعد. هذا أحد الإخوة يسأل عن يعني ما يراه من بعض الإخوة والأخوات من إطالة الأظفار إلى يعني أوقات طويلة جدا، ما حكمها شيخ سعد؟ السنة تقليم الأظافر وألا تبقى أكثر من 40 يوما، وإطالته أكثر من ذلك هو مكروه، وذلك لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اقترن إطالة الظفر بتشبه بالكفار مثلا، فإن ذلك ينتقل إلى التحريم، لأن التشبه بالكفار يكون محرما. أما إذا كان ليس تشبها بالكفار وإنما يعني عبث من بعض الناس يفعل ذلك على سبيل العبث، فهذا مكروه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.